أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمر الله لأمر أراده وما قضاؤه لشيء قضاه إلا أن يكون مرة واحدة كن فيكون بإذن الله كلمح البصر في سرعته لا يتأخر طرفة عين لتمام القدرة. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلك الله بالعذاب أشباه الكافرين من الأمم السابقة فهل من معتبر بما نزل بهم من العذاب فيؤمن ويعود إلى ربه بطاعته. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل شيء عمله من تقدم من الأقوام محفوظ مكتوب من حسن وقبيح في كتب سطرتها الملائكة الحفظة. وكل صغير وكبير مستطر. وكل أمر صغير أو كبير من أفعال العباد مكتوب في صحائف الأعمال وسوف يجزون به إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن المتقين في جنات ونهر. إن الأتقياء في بساتين غناء وحدائق فيحاء وأنهار عذبة جارية تحت القصور والأشجار. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم ولا صخب فيه ولا نصب بل أمان وسلام وسرور وإكرام عند الله الملك العظيم البر الرحيم القدير على كل شيء لا يعجزه أمر ولا يفوته مطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. الرحمن سبحانه الذي وسعت رحمته كل شيء وهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. علم القرآن. علم الإنسان القرآن فسهل عليه حفظه وتلاوته وفهمه والعمل به. خلق الإنسان. خلق الله الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا إذ خلق آدم من تراب. علمه البيان. والله علم الإنسان البيان باللسان عما يدور في الجنان فميزه عن غيره. الشمس والقمر بحسبان. والله خلق الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق وتوقيت متقن لا يختلف ولا يضطرب. والنجم والشجر يسجدان. ونجوم السماء وشجر الأرض تعرف ربها وتسجد له سجود طاعة وانقياد وخضوع وهي مسخرة بإذن الله لمصالح الناس ومنافعهم. والسماء رفعها ووضع الميزان. والله رفع السماء وأعلى سقفها فوق الأرض وأنزل في الأرض العدل الذي أمر الناس به وفرضه على عباده في الحقوق والحدود والأشياء والعلوم وغير ذلك. ألا تطغوا في الميزان. لأجل ألا تتجاوزوا الحدود وتعتدوا على الناس وتجوروا إذا وزنتم لأحد بل لتعدلوا. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالعدل فخذوا الحق وأعطوه لا ضرر ولا ضرار ولا تنقصوا الوزن إذا وزنتم لغيركم. والأرض وضعها للأنام. والله سوى الأرض وبسطها ومهدها لخلقه لتقوم الحياة على ظهرها. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والله خلق في الأرض فاكهة لذيذة ونخلا ذا أوعية فيها طلعه وثمره من رطب وتمر. والحب ذو العصف والريحان. وخلق الله الحب في قشره من زرع أخضر يحصد قوتا لكم ولأنعامكم، وخلق كل نبت طيب الرائحة من أنواع الأزهار والورود. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكم الدينية والدنيوية والظاهرة والباطنة يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ وما أجمل جواب الجن لما سمعوا هذه السورة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما سمعوا هذه الآية قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. فعلى المسلم إذا سمع بنعم الله وتذكرها أن يحمد ربه عليها. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الله آدم أبا الناس جميعا من طين يابس كالفخار الذي طبخ طينه وعملت منه الآنية. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الله إبليس وهو من الجن من لهب النار، وهو مزيج من شعلة النار ودخانها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ ولا شيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد.